الله بانا شحوبي قيل لي يا للهوى المطبوع يا للهوى المكبوح قلت ليس لهذا حسني ولا تبريحي ليس لهذا يا ربي حزني حزني ولا تبريحي وإنما ضاق جسمي ضاق جسمي عن حمل ما ما في الروح ضاق جسمي ضاق جسمي عن حمل ما في الروح ما في الروح ما في الروح وهل له له من جريح لم يدري سهما سهما رمى أتاه من أي ريح آه وهل له من جريح لم يدري سهما سهما رمى أتاه من عين